إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 77 من مجالس قراءة كتاب نيل الأوطار والتعليق عليه، ووصلنا إلى الحديث 63 بعد 200، والذي يقول فيه عن طاووس عن رجل قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الطواف بالبيت صلاة، فإذا طفتم فأقلوا الكلام. رواه أحمد والنسائي. لماذا أورد المؤلف الحديث في هذا الباب؟ لأنه ترجم للباب الثامن بقوله: باب إيجاب الوضوء للصلاة والطواف ومس المصحف. وقد تكلمنا عن إيجاب الوضوء للقائم للصلاة، أما الكلام عن إيجاب الوضوء أو عدمه لمن مس المصحف فقد تكلمنا عليه في اللقاء الماضي، وبقي الكلام في حكم الوضوء بالنسبة للطواف. ولم يورد المؤلف في هذا الباب إلا هذا الحديث عن طاووس رضي الله عنه، مع إن كلمة رضي الله عنه هذا اصطلاح خاص بالصحابة، وطاووس ليس من الصحابة وإنما هو من التابعين. فلما قال عن رجل، هذا الرجل مجهول، فإذا كان المنتظر أن يقال إن هذا الحديث فيه ماذا؟ فيه رجل مجهول، معنى ذلك أنه الواسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم رجل مجهول. ولكنه لما قال التابعي عن رجل قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، إذا هو يحكم له بالصحبة، فمعنى ذلك أنه صحابي، فصحابي مجهول. وهل الصحابي المجهول يعد الحديث، إن كان الصحابي مجهولا يعد الحديث ضعيفا أو فيه علة؟ أبدا. لماذا؟ لأن جهالة الصحابي لا تضر، لأن الجهالة تضر. لماذا؟ لأن المجهول لا ندري من هو، ما هو حكمه، إيه؟ هل المجهول رجل حديثه صحيح، حسن، ضعيف، كذاب، يضع الأحاديث؟ المجهول أمره مجهول. فلما كنا لا نعرف حكم هذا المجهول، فكان الحديث الذي فيه مجهول من قسم المردود. ولكن لما كان المجهول صحابيا والصحابة كلهم عدول، فحينئذ لا يضر جهالة الصحابي. إن عرفنا أن المجهول في هذا السند رجل من الصحابة، معنى ذلك أن الحديث إيه؟ صحيح. واضح يا إخوانا؟ فقال عن رجل قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الطواف بالبيت صلاة، فإذا طفتم فأقلوا الكلام. هذا الحديث من الممكن أن يؤخذ ظاهره على أن الطواف صلاة يجب له ما يجب لسائر الصلوات. إذن أتى به المؤلف هنا من باب ماذا؟ من باب الاستدلال به على كون الوضوء يعد شرطا من شروط الطواف. واضح الخلاف في هذه المسألة. قال فإذا طفتم، لم يقل فإذا أردتم الطواف أو طفتم فتوضأوا. فإذا حدث هذا كان نصا، ولكنه قال إنما الطواف بالبيت صلاة. فإذا طفتم فأقلوا الكلام، يعني أقلوا الكلام، لم يقل لا تتكلموا، لأنك إذا أحرمت بالصلاة لا يجوز لك أن تتكلم، لأن الصلاة لا يصلح فيها كلام الناس. ولكن هنا قال فإذا طفتم فأقلوا الكلام. رواه أحمد والنسائي والحديث صحيح. قال الإمام الشوكاني الحديث أخرجه أيضا الترمذي والحاكم والدارقطني من حديث ابن عباس، وصححه ابن السكن وابن خزيمة وابن حبان. وقال الترمذي روي مرفوعا وموقوفا، روي مرفوعا وموقوفا، ولا يعرف مرفوعا إلا من حديث عطاء، ومداره على عطاء ابن السائب عن طاووس عن ابن عباس، واختلف على عطاء في رفعه ووقفه. إذا معنى ذلك أن هذا الحديث جاء من طرق، هذه الطرق منها ما طرق مرفوعة وطرق موقوفة، فأصبح الحديث مختلف فيه هل هو مرفوع أو موقوف. تارة أورده بعض الرواة ورفعوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وتارة أوقفوه على عبد الله ابن العباس. ولذلك اختلف العلماء في الحكم على الحديث هل هو مرفوع أو موقوف. قال ورجح الموقوف النسائي والبيهقي وابن الصلاح والمنذري والنووي، وزاد أن رواية الرفع ضعيفة، هذا كلام النووي. فتعقبه الحافظ ابن حجر بقوله قال الحافظ في التلخيص وفي إطلاق ذلك نظر، فإن عطاء ابن السائب صدوق، وإذا روي عنه الحديث مرفوعا تارة وموقوفا تارة فالحكم عند هؤلاء الجماعة للرفع، لأن الرفع يعد ماذا؟ زيادة، وزيادة الراوي مقبولة. فأحيانا ينشط الراوي فيرفع الحديث ويرويه على الجادة، وأحيانا يختصر فيقول قال ابن عباس، يذكره اختصارا. فإذا رددنا زيادته كنا قد رددنا علما واعتددنا بماذا؟ بالنقص، وهذا خطأ. وإنما الصواب أن القاعدة عند المحدثين كما سيجيء في المصطلح زيادة الثقة مقبولة، إلا إن وقعت مخالفة لرواية الجماعة فحينئذ يكون الحديث إيه؟ شاذا. لكن طالما لم تكن هناك مخالفة، هذا زي واحد يقول لكنها مخالفة، هناك فرق. يعني لما ننظر إلى رواية جاءت مرفوعة ورواية موقوفة، فالذي رفع خالف، نقول لو أخذنا بهذا الأمر على إطلاقه إذا معنى ذلك كل زيادة ستكون مخالفة. وإنما القصد من الزيادة المخالفة التي تبطل المزيد عليه، يكون هناك تناقض بينهما، مخالفة، وإلا فإن كل زيادة ستكون مخالفة، لأن الرواية الناقصة لم تأتي بهذه الزيادة فتكون مخالفة من هذه الناحية، سلب إيجاب. واضح الكلام؟ هذا أثبتها وهذا لم يثبتها، فما أثبت كان مخالفا، ليست هذه المخالفة، وإلا لما كانت هناك زيادة مقبولة أصلا. فقال الحافظ وفي إطلاق ذلك نظر، فإن عطاء ابن السائب صدوق، وإذا روي عنه الحديث مرفوعا تارة وموقوفا تارة فالحكم عند هؤلاء الجماعة للرفع. والنووي ممن يعتمد ذلك، ويكثر منه، يعني قاعدة النووي هكذا. فلماذا ردها هنا في هذا الحديث؟ قال والنووي ممن يعتمد ذلك ويكثر منه ولا يلتفت إلى تعليل الحديث به إذا كان الرافع ثقة، يعني إذا كان هناك حديث هذا الحديث علله بعض الأئمة بكونه بكونه هناك تردد عند الرواة بين الرفع والوقف، يقول لا يلتفت الإمام النووي إلى تعليل الحديث به إذا كان الرافع ثقة، طالما أن الذي رفع الحديث ثقة يعد إيه زيادة، وزيادة الثقة مقبولة. قال وقد أخرج الحديث الحاكم من رواية سفيان عن عطاء وهو ممن سمع منه قبل الاختلاط بالاتفاق، ولكنه موقوف من طريقه وقد أطال الكلام في التلخيص فليرجع إليه. وكذلك أطال الكلام على الحديث الشيخ الألباني في تعليقه على إرواء الغليل رقم 121، تكلم عن هذا الحديث والشيخ صحح الحديث مرفوعا رحمة الله عليه. طيب هذا الحديث مقبول، ننظر بقى في فقهه. قال والحديث يدل على أنه ينبغي أن يكون الطواف على طهارة كطهارة الصلاة، وفي خلاف محل كتابه الحج، واضح؟ نعم. ولكننا لا نريد أن نخلي المجلس من الكلام على فقه الحديث. شيخ الإسلام ابن تيمية تكلم في ذلك في المجلد 21 صفحة 273 من مجموع الفتاوى، المجلد 21 صفحة 273. وكذلك الإمام ابن القيم في شرح سنن أبي داود، في كلامي على شرح سنن أبي داود طبعة الشيخ الفقي رحمة الله عليه الشيخ أحمد شاكر، الجزء الأول صفحة 66. وأنا جمعت بين كلام الإمام ابن تيمية في مجموع الفتاوى وبينما نقله عنه الإمام ابن القيم، لأن ابن القيم نقل عن ابن تيمية كلاما في كتاب تهذيب السنن، فجمعت أنا بين الإيه بين القولين، فأنا لا أقرأ من كلام ابن تيمية فقط وإنما أقرأ من مجموع كلامي ابن تيمية. واضح الكلام؟ ابن تيمية قال بعد أن يعني الإمام ابن القيم قال رحمة الله عليه المسألة فيها قولان للسلف والخلف. القول الأول إن الوضوء بالنسبة للطواف شرط كالصلاة، وهذا قول الإمام مالك والإمام الشافعي وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمة الله عليه. يبقى قول مالك والشافعي وقول في مذهب الإمام أحمد إنه شرط في صحة الطواف، فالطواف صلاة تماما. القول الثاني ليس بشرط، وهذا مذهب أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد، بل قال الإمام ابن القيم نص رواية الإمام أحمد من طريق أو رواية ابنه من رواية ابنه عبد الله عنه أنها ليست بواجبة، فإنه قال أحب إلي أن أتوضأ، يعني الإمام أحمد قال أحب إلي أن أتوضأ. إذن الوضوء بالنسبة للإمام أحمد في الطواف يعد على الرواية الثانية إيه؟ مستحب. الإمام ابن تيمية قال والذين أوجبوا الوضوء للطواف ليس معهم حجة أصلا، الذين أوجبوا الوضوء للطواف ليس معهم حجة أصلا. هذا الكلام خلي بالكم بيحل إشكالية خطيرة جدا جدا جدا حينما تحيض المرأة في الحج، تحيض المرأة في الحج ويكون عليها طواف الإفاضة طواف الركن أو في العمرة، وإذا انتظرت حتى تطهر ستسافر الصحبة. يأتي هذا المذهب الميسر في هذه المسألة، ولذلك الذين لا يحلون المشكلة على أي قول من الأقوال إلا قول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وإلا إشكال كبير، لأن لو انتظرت الرحلات مش هتنتظرها والجماعة اللي معاها مش هينتظروها. طيب تعمل إيه؟ لو سافرت هي لسه محرمة، لو مش متجوزة ما ينفعش تتجوز، لو متزوجة زوجها ما يقربش منها، تظل محرمة حتى تأتي في سفرة قادمة لكي تطوف. إشكالية كبيرة جدا. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يقول: والذين أوجبوا الوضوء للطواف ليس معهم حجة أصلا، الذين قالوا إن الوضوء واجب للطواف ليس معهم حجة أصلا، فإنه لم ينقل أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بإسناد صحيح ولا ضعيف أنه أمر بالوضوء للطواف، مع العلم بأنه قد حج معه خلائق عظيمة وقد اعتمر عمرا متعددة والناس يعتمرون معه، فلو كان الوضوء فرضا للطواف لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم بيانا عاما يعني تنقطع به الحجة، ولو بينه صلى الله عليه وسلم قد يقول قائل إنه بينه، نقول لو بينه لنقله المسلمون عنه ولا توافرت الدواعي لنقل هذا الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يهملوه، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع ولا يجوز. قال: ولكن ثبت في الصحيح أنه من الممكن أن يقال، ثبت في الصحيح أنه لما طاف توضأ، وقد قال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. قيل الرد على هذا القول: الفعل وحده لا يدل على الوجوب، فعل النبي المجرد لا يدل على الوجوب، غايته أنه يدل على الاستحباب، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد لا يدل على الوجوب. وقد كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة أصلا، يكون متوضئا وإذا دخل وقت الصلاة كان يتوضأ، بل كان يتيمم إن لم يستطع أن يتوضأ لكي يرد السلام. وقال صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن ذلك قال: كرهت أن أذكر الله على غير طهارة. والفعل المجرد لا يدل على الوجوب، وحينما نأخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم فالأخذ عنه أن تفعل ما كان يفعل على الوجه الذي كان يفعله، يعني أنت لو فعلت كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم هو يفعله مستحب، يفعله على سبيل الاستحباب، وأنت فعلته على سبيل الوجوب، تكون قد تأسيت به أم تكون قد خالفته؟ تكون قد خالفته. ولذلك العلماء بيفرقوا بين أمرين: من الممكن أن تفعل كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم وتكون مخالفا له. كيف؟ تكون قد خالفته في النية، فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم لو لبس شيئا معينا من باب الأمور العادية وأنت لبسته كعبادة تكون مبتدعا، مع أنك شاركت النبي صلى الله عليه وسلم في الفعل، ومع ذلك وقع الفعل بدعة. لماذا؟ لأنك خالفته في النية، هو فعله على سبيل العادة وأنت فعلته على سبيل ماذا؟ العبادة. واضح؟ فكذلك لو توضأ النبي وضوءا مستحبا وأنت توضأت وضوءا واجبا لم تكن محتاجا للوضوء ولكن اعتقدت الوجوب، تكون قد خالفت النبي صلى الله عليه وسلم في نيته. فيقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه: والأخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تفعل ما كان يفعل على الوجه الذي كان يفعله، فإذا كان فعل فعلا على سبيل الاستحباب فأوجبنا لم نكن متأسين به صلى الله عليه وسلم، وقد فعل في حجه أشياء كثيرة لم يوجبها العلماء، فليس كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في الحج كان واجبا، بناء على قاعدة خذوا عني مناسككم. خذوا عني مناسككم، الواجب واجب والمستحب مستحب. واضح؟ يعني ليس معنى ذلك خذوا عني مناسككم أننا نأخذ عنه كل ما في المناسك يكون واجبا. واضح؟ والرسول صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فالرسول صلى الله عليه وسلم مأمورون نحن بأن نصلي كما كان يصلي، ولكن الركن ركن، الركن ركن، والواجب واجب والمستحب مستحب. وإلا فالقول صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي يجعلنا نجعل المستحبات في الصلاة التي فعلها هو على سبيل الاستحباب واجبة، وإنما في المجمل يجب علينا أن نصلي كما كان يصلي، واجب علينا أن نتبع، ولكن حينما يفعل شيئا مستحبا في الصلاة أتبعه على سبيل الاستحباب، لأنه كان يقوم به على سبيل ماذا؟ الاستحباب. واضح الكلام؟ ولذلك قال رحمة الله عليه، وقد فعل صلى الله عليه وسلم في حجه أشياء كثيرة لم يجبها العلماء. فإن قيل فما تقولون في حديث الطواف بالبيت الصلاة، تعرب لحديث الباب، فقيل قد اختلف في رفعه ووقفه، والصواب أنه موقوف كما قال النسائي والدارقطني وغيرهما، فهو من كلام ابن عباس. إذن ابن تيمية يذهب إلى الحكم على الحديث بالوقف وليس بماذا؟ وليس بماذا؟ بالرفع. ومع ذلك يقول وعلى تقدير رفعه، يعني حتى لو قلنا بالرفع يقول شيخ الإسلام وعلى تقدير رفعه فلا حجة فيه، يعني ليس معنى أننا نسلم بكونه مرفوعا. هل الذين قالوا برفع الحديث وبصحته مرفوعا كلهم قد أوجبوا الوضوء بالنسبة للطواف؟ قال لا، وعلى تقدير رفعه فلا حجة فيه، والمراد شبيه بالصلاة. طب لماذا أوله وقال إنما الطواف بالبيت صلاة يعني شبيه بالصلاة؟ قال لأنه ليس بصلاة، وسيأتيك بالأدلة. فقال رحمة الله عليه وعلى تقدير رفعه فلا حجة فيه، والمراد شبيه بالصلاة كما شبه انتظار الصلاة بالصلاة. مش الرسول صلى الله عليه وسلم شبه انتظار الصلاة بالصلاة وقال أحدكم في صلاة ها ما كان ينتظر الصلاة؟ فهل هو في صلاة ولا بد أن يكون متطهرا ولا بد من أن يكون متجها إلى القبلة؟ أبدا، وإنما بمعنى شبيه. فيقول ومنه قول عليه الصلاة والسلام إن أحدكم في صلاة ما دام يعمد إلى الصلاة، يعني ما كان منتظرا للصلاة. قال فالطواف وإن سمي صلاة فهو صلاة بالاسم العام ليس بصلاة خاصة، والوضوء إنما يشترط للصلاة الخاصة. الصلاة العامة اللي هي الدعاء، أما الصلاة الخاصة فهي الصلاة ذات الركوع والسجود والقيام التي لها هيئة معروفة واتجاه للقبلة، وتبدأ بالتحريم وتنتهي بالتحليل التسليم، مش كده ولا لا؟ فقال فالطواف صلاة بالمعنى العام لأنك بتدعو، يعني أنت وأنت تطوف بتذكر ربك وتدعوه. فقال هنا فهو صلاة بالاسم العام ليس بصلاة خاصة. والوضوء، هل الوضوء يشترط للصلاة العامة اللي هي الدعاء ولا للصلاة الخاصة؟ قال والوضوء إنما يشترط للصلاة الخاصة ذات التحريم والتحليل، فإن الطواف يباح فيه الكلام بالنص والإجماع، يباح فيه الكلام بالنص والإجماع، وهذه الأمور لا تجوز فيه الصلاة. فإن الطواف يباح فيه الكلام بالنص والإجماع ولا تسليم فيه. هل في تسليم؟ لا، ما فيهوش تسليم. قال ولا يبطله الضحك والقهقهة، ولا تجب فيه القراءة باتفاق المسلمين. إذن بالإجماع لا تجب فيه القراءة، ولا يبطله الكلام، ولا يبطله الضحك والقهقهة، ولا تسليم فيه. فليس هو مثل الصلاة، مثل صلاة الجنازة مثلا، فإن الجنازة فيها تكبير وتسليم، وهذا حد الصلاة. حد الصلاة تكبير وتسليم، حد الصلاة التي أمر فيها بالوضوء كما قال مفتاح الصلاة التكبير وتحليلها التسليم. فأي صلاة لا بد أن يكون لها إيه؟ حدان، التكبير والتسليم. قال والطواف ليس له تحريم ولا تحليل، وإن كبر في أوله، التكبير عند الركن الله أكبر، قال وإن كبر في أوله فكما يكبر على الصفا والمروة وعند رمي الجمار من غير أن يكون ذلك تحريما، يعني التكبير الذي تكبره حينما تصل إلى الركن عند الحجر الأسود تقول الله أكبر وتشير إليه، أو تلمسه بيدك وتقبل يدك، أو تقبله إن استطعت، هذا التكبير ليس تكبير إحرام، وإنما هو كالتكبير على جبل الصفا والمروة، وكذلك التكبير عند رمي الإيه؟ الجمرات، ولم يقل أحد إن هذه التكبيرات تعد تحريما ويكون فاعل هذه الأفعال مصليا. يقول: ولهذا يكبر كلما حاز الحجر الأسود. والصلاة لها تحريم، لأن كلمة التحريم معناها لأنه بتكبيرها يحرم على المصلي ما كان حلالا له من الكلام أو الضحك أو الأكل أو الشرب أو غير ذلك. والطواف لا يحرم شيئا، فإذا التكبير في الطواف ليس التكبير التحريم، وإلا سيترتب عليها ماذا؟ أنه يحرم عليك الأشياء التي يحرمها تكبير الصلاة. قال: بل كل ما كان مباحا قبل الطواف في المسجد فهو مباح في الطواف. واضح؟ كل ما كان مباحا لك قبل أن تكبر تكبير الطواف هو مباح لك طالما كنت الأشياء المباحة في المسجد. وإن كان قد يكره ذلك، يكره الكلام في شؤون الدنيا، ويكره الضحك، ويكره كل هذه الأمور، ولكن لا تبطل الطواف. قال: وإن كان يكره ذلك، لماذا؟ لأنه يشغل عن مقصود الطواف، كما يكره في عرفة. ما مكروه في عرفة أنك تقعد تتكلم وتقهقه وتضحك وما شكل ذلك. ولم يقل أحد إن الجلوس في عرفة يعد إيه؟ صلاة. قال: كما يكره في عرفة وعند رمي الجمار. ولا يعرف نزاع بين الفقهاء أن الطواف لا يبطل بالكلام أو الأكل أو الشرب والقهقهة، كما لا يبطل غير من مناسك الحج بذلك، وكما لا يبطل الاعتكاف بذلك. فدل ذلك على أنه لا يوجد دليل على وجوب أو اشتراط الوضوء بالنسبة للطواف، وإنما هو سنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ذكرت لكم كلام شيخ الإسلام من باب تعجيل بالإيه؟ لأن باب الحج لسه عليه عمر. بارك الله في أعماركم وفي أوقاتكم. ثم قال المؤلف تاسعا: أبواب ما يستحب لأجله الوضوء. أبواب ما يستحب، انتهينا من نواقض الوضوء، سنتحدث اليوم عن أبواب ما يستحب لأجله الوضوء. الباب الأول: باب استحباب الوضوء مما مسته النار والرخصة في تركه. يبقى استحباب الوضوء مما مسته النار والرخصة، يعني باب الرخصة في تركه. واضح؟ وفي مجموعة من الأحاديث والكلام على الوضوء مما مست النار كان قبل ذلك واجبا، والأكل مما مست النار يعد ناقضا من نواقض الوضوء ثم نسخ. والكلام ده تكلمنا عنه حينما كنا نتحدث عن كون أكل لحم الإبل ينقض الوضوء. ذكر في أحاديث، الحديث 64 بعد 200، عن إبراهيم ابن عبد الله ابن قارظ، وتجدونه في بعض النسخ عن عبد الله ابن إبراهيم ابن قارظ. يقول النووي: وكلاهما قد قيل، وقد اختلف الحفاظ فيه على هذين القولين. واضح؟ فصار إلى كل واحد منهما جماعة كثيرة. واضح؟ يعني اسم الصحابي هذا إبراهيم، هل هو إبراهيم ابن عبد الله ابن قارظ أم عبد الله ابن إبراهيم ابن قارظ؟ ها؟ نجد الإمام مسلم في هذا الباب حينما تكلم عن الوضوء ذكر اسم إبراهيم ابن عبد الله ابن قارظ، وفي باب البيوع ذكره على الوجه الايه؟ الثاني. قال أنه وجد أبا هريرة رضي الله عنه يتوضأ على المسجد، على المسجد يعني فوق ظهر المسجد، فقال: إنما أتوضأ من أسوار أقط أكلتها، لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: توضأوا مما مست النار. إذن هنا عندي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول توضأوا، أمر من النبي عليه الصلاة والسلام، توضأوا مما مست النار. يعني ايه توضأوا مما مست النار؟ يعني تجيب الأكل اللي مسته النار وتتيمم منه ولا ايه؟ المقصود يعني ينقض الوضوء. يعني لو اكلت شيء اتسخن على النار، واحد يقول طب ما كل الاكل بيتسخن على النار. لا طبعا، يعني لو انت مثلا جيت على الفاكهه ومسكت مثلا جوافه اكلتها ولا تفاحه ولا شيء، هذا ليس مما مست النار، وانما المقصود الاكل اللي اتطبخ، الاكل اللي اتسخن اتحط على النار يعني. فقال توضؤوا مما مست النار. يبقى معنى ذلك ان ابا هريره رضي الله عنه توضأ على المسجد، ولكن انظر الى العالم فعل شيئا، وهذا الشيء من الممكن ان يكون خفيا على بعض الناس فيعلمهم يعني بالسبب الذي جعله يفعل هذا. فقال انما اتوضأ من اثوار اقط، سيأتي تفسيرها، اكلتها لاني، الدليل ايه؟ انا اتوضأ لاني اكلت شيئا مسته النار، لان النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي بالدليل الوحي، دليل الوحي، توضأ مما مست النار، والحديث صحيح. قال وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأ مما مست النار. إذن أبو هريرة حفظ ما حفظته عائشة. قال وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله نص حديث زيد بن ثابت قال، إن كان حد هيكتب، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوضوء مما مست النار. يبقى عندي حديث عن أبي هريرة، وحديث عن عائشة، وحديث عن زيد بن ثابت، كل منهم يرفع الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم توضؤوا مما مست النار. روى الأحاديث الثلاثة أحمد في مسنده ومسلم والنسائي، والحديث صحيح. قوله يفسر، لم يتعرض الإمام الشوكاني للتخريج، لماذا؟ لأن الحديث فيه في مسلم. قال من أثوار أقط، الأثوار جمع ثور، والثور ليس هو العجل، وإنما المقصود بالثور كلمة القطعة الكبيرة من الأقط، قطعة كبيرة. الأقط ما هو؟ قال الأقط لبن جامد مستحجر، اللبن بعد ما بيتمخض ويؤخذ منه الزبد حينئذ يستحجر بعد ذلك، مثل الجبن، يبقى عامل زي الجبنة، واخدين بالكم؟ الأقط لبن جامد مستحجر، وهو مما مسته النار. وكان إخواننا لما كانوا عاوزين يطبقوا سنة زكاة الفطر من الطعام، كانوا بيقعدوا في المساجد يعملوا الأقط هذا علشان يأكلوا الناس في العيد أقط. والأقط هذا ليس من طعام أهل مصر، انت واخد بالك؟ ولذلك في بعض الناس أحيانا تظن نفسها تطبق السنة فتبغض الناس في حملة السنة. يعني كانت الأمور دي يقول لك المسألة لابد أنها شعير وأقط، يجيب لك أشياء كده، للناس بتاكل شعير في العيد ولا بيأكلوا أصلا، لا في العيد ولا في غير العيد، ولا الأقط ده أصلا، تقول له إيه اللي هتديهولي ده يا عم؟ خد الله الغني عنك، مش عارف. مع إن الحديث طعام، لو فقه وقرأ في الفقه لعلم أنها زكاة الفطر من طعام أهل البلد، ولذلك كانت الأمر كان غريب أوي، اللي ياخد الأقط عايز يبيعه ما يلاقيش حد يشتريه حتى لو شحتوله، لأن أشياء لم يكن بأرض قومي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنت تعطي مسائل الأكل دي حسب إيه؟ عادة كل إيه؟ بلد. يعني كانوا يأكلون الجراد ويجوز أكله، هل الآن أنت تيجي للمصريين وتقول لهم كله جراد؟ مش كده ولا إيه؟ تقول له ده زي الفل، زي الجمبري. في ناس ما بتاكلش الجمبري. والله في ناس بتقرف من الجمبري، يقول لك إيه ده؟ عقربة، ويرفض يأكل الجمبري. أعرف أناسا لا يأكلون الجمبري. كلوش، يقرفوا منه. فمسائل الاكل دي مسائل بترجع لايه؟ لعادات الامم والشعوب، لعادات الامم والشعوب. فقال والاقط لبن جامد مستحجر، وهو مما مسته النار، مما مسته النار. قوله يتوضا على المسجد، قال استدل به على جواز الوضوء في المسجد. هو طبعا كلمه على المسجد يعني فوق ظهر المسجد، وكذلك لو توضأ في رحبة المسجد يجوز ولا شيء فيه. فقال استدل به على جواز الوضوء في المسجد، وقد نقل ابن المنذر إجماع العلماء على جوازه ما لم يؤذ به أحدا. يعني أنت الآن دلوقتي عندنا دورات مياه، يجي واحد دلوقتي يجيب يقول له تعالى هات القلة وتعالى وفديني في وسط المسجد هنا، ينفع؟ ما ينفعش الكلام ده. المسجد صلوا فيني عليكم، يجي واحد دلوقتي والمسجد ما فيهوش مثلا سجاد يصلي في النعل اللي جاي بيه كان في الشارع، يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر أسفلهما. لا ما ينفعش، وإلا ستفسد على الناس إيه؟ فرش المسجد ومشاكل زي. لكن لو كنت بقى في رحلة في الشغل في العمل وأتصلي على الأرض، صلوا على الأرض دي نعالكم. يقول يتوضأ على المسجد، نقل ابن المنذر إجماع العلماء على جواز ما لم يؤذي به أحدا، ما لم يؤذي به أحدا. والأحاديث تدل على وجوب الوضوء مما مسته النار، الأحاديث تدل على وجوب الوضوء، لأنه يعني يقول توضأوا مما مست النار. وفهم أبو هريرة أن هذا الأمر معناه أن أكل هذا الطعام الممسوس بالنار يوجب الوضوء، والأحاديث تدل على وجوب الوضوء مما مسته النار. وقد اختلف الناس في ذلك، فذهب جماعة من الصحابة منهم الخلفاء الأربعة، يعني مين؟ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعبد الله ابن مسعود وأبو الدرداء وابن عباس وعبد الله ابن عمر وأنس ابن مالك وجابر بن سمرة وزيد بن ثابت وأبو موسى الأشعري وأبو هريرة وأبي بن كعب وأبو طلحة وعامر بن ربيعة وأبو أمامة والمغيرة بن شعبة وجابر بن عبد الله وعائشة وجماهير التابعين، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وابن المبارك وأحمد، يعني أئمة الأربعة، وإسحاق بن رهوي ويحيى بن يحيى وأبي ثور وأبي قيثمة وسفيان الثوري وأهل الحجاز وأهل الكوفة، إلى أنه لا ينتقض الوضوء بأكل ما مسته النار. واضح؟ كل هذه الجماهير الأئمة الأربعة وأبلهم الخلفاء الأربعة وجماهير التابعين، كل هؤلاء يقولون بأن الوضوء لا ينتقض بأكل ما مسته النار. قال وذهبت طائفة إلى وجوب الوضوء الشرعي مما مسته النار، وقد ذكرناهم في باب الوضوء من لحوم الإبل، اثنان أو ثلاثة منهم داود الظاهري كما ذكر يعني الإمام الشوكاني رحمة الله عليه. قال واستدل الآخرون بالأحاديث، الآخرون الذين هم أقل من أقل القليل، استدل الآخرون بالأحاديث التي فيها الأمر بالوضوء مما مسته النار، وقد ذكر المصنف بعضها هاهنا، الأحاديث الثلاثة هذه تدل على هذا. طيب واحد يقول طب ما هؤلاء أسعد حظا بالأحاديث التي فيها الأمر بالوضوء مما مست النار. قال وأجاب الأولون عن ذلك بجوابين، الأول أنه منسوخ بحديث جابر الآتي، والثاني أن المراد بالوضوء غسل الفم والكفين، وفاته أن هناك قول ثالث أو جواب ثالث وهو أهم هذه الأجوبة، وهو أنه مستحب الأمر للإيه؟ للاستحباب. فهو هل الأمر لابد أن يكون للوجوب؟ الأمر للوجوب ما لم يصرفه صارف، فإن وجدنا الصارف وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا ليس وحده بل كان معه أصحابه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل هو أصحابه ثم يدخلون في الصلاة بدون أن يتوضأ ولا هم يتوضؤون، يعني حتى وإن قلنا مثلما يقول الشوكاني إن هذا الأمر للأمة والرسول صلى الله عليه وسلم لا ينتقد وضوءه بالأكل مما مست النار كخصوصية من خصوصيات، كما قال ذلك في باب نقد الوضوء من أكل لحوم الإبل، نقول له ولكن ثبتت أحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان معه بعض أصحابه وكانوا يأكلون أكلا مما مست النار، ويدخلوا ثم يأتي بلال ليؤذنهم بالصلاة فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه الذين كانوا يأكلون معه ولا يتوضؤون، ويقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، فيدل ذلك على أن الأمر بالوضوء مما مست النار يعد إيه؟ الأمر من باب إن لم يكن منسوخا الوجوب، إن لم يكن منسوخا وجوبه فهو إيه؟ الأمر للاستحباب. وهذا ما قاله المحققون مثل الشيخ الإسلامي بن تيمية وغيره. ورجعت سنن الترمذي بتحقيق وتخريج الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه، وجدته في هذا الباب قد أتى بمجموعة من الأحاديث في المسند وغيره، ذكر مجموعة من الأحاديث التي كان فيها الرسول صلى الله عليه وسلم يأكل مما مست النار هو وأصحابه، وكان يقصد بذلك الرد على من؟ كان يقصد بذلك الرد على أحد مشايخ أنصار السنة من أصدقائه وأحبابه الذين أخذوا بقول الإمام الشوكاني، فهو يرد ويقول أحد أصحابنا وإخواننا بيتكلم عن الجماعة الذين كانوا معه هنا الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه. فبناء على ذلك أكثر من ذكر هذه الإيه؟ الأحاديث، وحتى ناقش قاعدة الشيخ الشوكاني في مسألة أن هذا الأمر يعد من باب الإيه؟ الخصوصية. فليرجع إليه المجلد الأول صفحة 121 طبعة الحلبي، وما أظن أن هناك طبعة غيرها غير طبعة الحلبي لتحقيق الشيخ أحمد شاكر وشرحه على سنن الترمذي، فارجعوا به له لأنه يعني في استدلالات عميقة رحمة الله عليه. قال: واستدل الآخرون بالأحاديث، الآخرون الذين قالوا بوجوب الوضوء مما مست النار، استدلوا بالأحاديث التي فيها الأمر بالوضوء مما مسته النار، وقد ذكر المصنف بعضها ها هنا. وأجاب الأولون الذين يقولون بعدم النقد عن ذلك بجوابين: الأول أنه منسوخ بحديث جابر الآتي، والثاني أن المراد بالوضوء غسل الفم والكفين، يعني الوضاء والتنظيف. وهناك إجابة ثالثة هي أن الحديث مصروف عن ظاهره الذي يفيد الوجوب إلى الإيه؟ إلى الاستحباب بالقرائن التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال النووي: ثم إن هذا الخلاف الذي حكيناه كان في الصدر الأول، ثم أجمع العلماء بعد ذلك، لأن الإمام أبا هريرة رحمة الله رضي الله عنه كان يذهب إلى النقد وكان يكثر من الاستدلال بهذا، وابن عباس يرد عليه. ولذلك يقول النووي أن هذا الخلاف كان في الصدر الأول، ثم أجمع العلماء بعد ذلك أنه لا يجب الوضوء من أكل ما مسته النار، أنه لا يجب الوضوء من أكل ما مسته النار. ولا يخفاك رد الإمام الشوكاني، وقال: ولا يخفاك أن الجواب الأول الذي هو أن منسوخ بحديث جابر، ولا يخفاك أن الجواب الأول إنما يتم بعد تسليم أن فعله عليه الصلاة والسلام يعارض القول الخاص بنا وينسخه، والمتقرر في الأصول خلافه، وقد نبهناك على ذلك في باب الوضوء من لحوم الإبل. نقول: لو كان الأمر كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وحده أنه أمر بالوضوء ثم فعل هو خلافه لقلنا بكلام الشوكاني، ولكان قاعدته في هذا الباب مضطردة، ولكن كما قلنا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار هو ومن معه من الأصحاب، فأين الخصوصية هنا؟ ثم قال: وأما الجواب الثاني اللي هو القصد من كلمة الوضوء غسل الفم والفكين، وأما الجواب الثاني فقد تقرر أن الحقائق الشرعية مقدمة على غيرها. كلام طيب جدا. وحقيقة الوضوء الشرعية هي غسل جميع الأعضاء التي تغسل للوضوء، فلا يخالف هذه الحقيقة إلا لدليل، لا يخالف أو لا تخالف بقى، ولا تخالف هذه الحقيقة إلا لدليل، لأنها لا تصلح أن تكون فلا يخالف هذه الحقيقة إلا لدليل، وإنما تأتي يخالف. فالأفضل أنها تكون فلا تخالف هذه الحقيقة إلا لدليل، والله أعلم. قال: وأما دعوى الإجماع فهي من الدعاوى التي لا يهابها طالب الحق ولا تحول بينه وبين مراده منه. نعم، يعني الأحاديث الواردة في ترك التوضؤ من لحوم الغنم. الأول ننتهي من قضية دعوى الإجماع. دعوى الإجماع من الدعاوى التي لا يهابها طالب الحق بشرط أن تكون متعارضة مع نص صحيح. ولكن لو كان الأمر كما رأينا وأن الحديث ليس على ظاهره وإن لم يكن منسوخا فهو مصروف عن الوجوب إلى الاستحباب، فإذا تكون دعوى الإجماع لا غبار عليها. واضح؟ تكون دعوى الإجماع لا غبار عليها. متى لا نهاب دعوى الإجماع؟ لما تكون هذه الدعوة مخالفة لحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد له معارض يساوي أو يقدم عليه، حينئذ لا تغرنا دعوى الإجماع في مقابلة النص المعصوم، لأنه لا يتصور أن تجمع الأمة على خلاف حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا إن كان للإجماع مستند هو أقوى من المستند الذي يخالف الإجماع أو يساوي على الأقل. تمام؟ ويستحيل أن تضيع الأمة الدليل الذي استند إليه الإجماع وتحفظ الدليل المخالف للإجماع، هذا لا يتصور من أمة العدل والحق. يقول: نعم، الأحاديث الواردة في ترك التوضؤ من لحوم الغنم مخصصة لعموم الأمر بالوضوء مما مست النار وما عدا لحوم الغنم داخل تحت ذلك العموم. يبقى معنى ذلك أن الإمام الشوكاني يذهب إلى أن لحم الإبل ينقض الوضوء ولحم الغنم لا ينقض الوضوء وما مست النار ينقض الوضوء. هذا كلام لم يقل بهذا، يعني بهذا الترتيب وبهذا التقسيم أحد من أهل العلم فيما أعلم، لأنه حينما يقال له ماذا تقول في لحوم الغنم يقول: لا، هذه لا خصوصيتها، فتخرج من النص العام توضأوا مما مست النار إلا لحوم الغنم وتوضأوا من لحوم الإبل. كلام يعني لا يوجد عليه دليل. ثم ذكر الإمام صاحب المنتقى الأحاديث التالية، قال عن ميمونة رضي الله تعالى عنها قالت: أكل النبي صلى الله عليه وسلم من كتف شاة ثم قام فصلى ولم يتوضأ. هذه الأحاديث التي جعلت العلماء يقولون إن الأمر الأول نسخ، وكان الإمام مسلم من عادته أنه إن كان هناك ناسخ ومنسوخ يرتب الأحاديث، فأذكر الأحاديث التي هي منسوخة أولا والناسخ يأتي متأخرا، وذلك أخر حديث جابر أخر الأحاديث التي كان فيها الأوائل التي فيها فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه أكل ثم صلى بدون أن يتوضأ، جعلها متأخرة كما قال الإمام النووي. قال عن ميمونة رضي الله عنها قالت: أكل النبي صلى الله عليه وسلم من كتف الشاة ثم قام فصلى ولم يتوضأ. الحديث الذي يلي 68 بعد 200، وعن عمرو ابن أمية الضمري رضي الله تعالى عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة، يحتز يعني يقطع بالسكين، فأكل منها فدعي إلى الصلاة فقام وطرح السكين وصلى ولم يتوضأ. متفق عليهما، طبعا متفق عليهما يعني البخاري ومسلم، ولذلك لم يتعرض المؤلف للشرح. قوله متفق عليه يعني البخاري، انا بتكلم عن كون الحديث لو في المسند الامام احمد، هذا ليس غرضي شرح كلمه متفق عليه، ما هذا امر خلاص منتهين منه، ان متفق عليه في مصطلح صاحب المنتقى ان احمد والشيخوان، لكن انا اقصد امرا اخر، ان طالما لانه لو في مسند الامام احمد ممكن يكون صحيح او ضعيف، لكن طالما رواه البخاري ومسلم العله، ولذلك لما تكلمنا عن الحديث السابقه قال رواهن احمد ومسلم والنسائي، قلنا طالما رواهن مسلم لا يتكلم. وضحت المساله عشان بس اما يعني تستدركوا تحسوا ان انتوا صحيين معايا. ماشي. قال يحتز من كتف شاة، قال النووي: فيه جواز قطع اللحم بالسكين، وذلك قد تدعو الحاجة إليه لصلابة اللحم أو كبر القطعة. قالوا ويكره من غير حاجة. تمام؟ طيب هذه المسألة كان المفروض على الإمام الشوكاني أنه يحررها ولا يأتي هكذا ناقلا عن الإمام النووي بدون بيان سبب الكراهة، لأن الكراهة من الأحكام الخمسة الشرعية، مش كده ولا لأ؟ يعني هو بيقول أن القطع من كتف الشاة بالسكين، لأنه جاء في بعض الروايات أنه قطعها بالسكين، قال فيه جواز قطع اللحم بالسكين، وذلك قد تدعو الحاجة إليه لصلابة اللحم أو كبر القطعة، حتة لحمة كبيرة أو اللحمة يعني ما استويتش كويس، تكون صلبة قوية، فيحتاج الإنسان إن هو إيه؟ يقطعها بالسكين. قال ويكره من غير حاجة. والكراهة لماذا؟ الذين كرهوا ذلك كرهوه لورود النهي عن استعمال السكين في حديث رواه أبو داود. ولكن قال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في فتح الباري: فإن ثبت الحديث، إن ثبت، لماذا علق الحكم على الثبوت؟ لأن الحديث لا يصح. قال فإن ثبت خص بعدم الحاجة الداعية إلى ذلك لما فيه من التشبه بالأعاجم وأهل الطرف. قلت والحديث في ذلك لا يصح، وهو من حديث السيدة عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقطعوا اللحم بالسكين فإن ذلك من فعل الأعاجم. قال الإمام أحمد: الحديث ليس بصحيح ولا يعرف هذا، ولذلك لا توجد كراهة كما قال الإمام النووي، لأن الكراهة حكم شرعي، لابد وأن يثبت الحديث أولا حتى نقول بماذا؟ بالكراهة أو بالتحريم. واضح يا إخوانا؟ فالحديث لم يصح. فقول ويكره من غير حاجة، نستدرك على الإمام النووي أن الحديث في ذلك لا يصح، والكراهة أحد الأحكام الخمسة، ولا يجوز للإنسان أن يحكم على شيء بكونه مكروها أو حراما أو واجبا أو مستحبا إلا بماذا؟ إلا بنص. قد يقول قائل: طيب ولماذا لم تذكر الإباحة؟ نقول لأن الأصل في الأشياء الإباحة حتى يرد الدليل الناقل عن الإباحة. نقول عن الأشياء ولم نقل عن العبادات، لأن العبادات الأصل فيها إيه؟ التوقف، وإلا من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قوله فدعي إلى الصلاة، في هذا دليل على استحباب استدعاء الأئمة إلى الصلاة إذا حضر وقتها. ولكن هناك أمر آخر، الرسول كان يأكل فدعي إلى الصلاة فقام وطرح السكين وصلى ولم يتوضأ، يبقى هذا الأمر خاص بالأئمة، وإلا فإن غير الأئمة لو جاء وقت الصلاة وهم يأكلون عليهم إيه؟ الإتمام، كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. لكن الإمام الناس لم تنتظره، يعني الإمام دعي الإمام إلى الصلاة والناس اجتمعت وأقيمت وستقام الصلاة وهو لسه بيأكل، لا، يقوم يصلي بالناس كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهم هذا من حديث، إذن الإمام له إيه هنا؟ إيه؟ خصوصية. قال والحديث يدل على عدم وجوب الوضوء مما مسته النار، وقد عرفت الخلاف والكلام فيه فلا نعيده، والذي علمناه أن هذا القول هو الراجح، عدم الوضوء. قال الحديث 69 بعد 200. وعن جابر رضي الله عنه قال: أكلت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر خبزا ولحما فصلوا ولم يتوضأوا، فصلوا ولم يتوضأوا. أكلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر خبزا ولحما فصلوا ولم يتوضأوا. رواه أحمد، والحديث في المسند، وسندوه فيه علي بن زيد ابن جدعان وهو ضعيف، ولكن الحديث له متابعة عند الإمام أحمد فصححه العلماء بها. وعن جابر رضي الله عنه قال: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار. رواه أبو داود والنسائي، والحديث صحيح، وإن كان المؤلف سيأتي بكلام يدل على تضعيف هذا الحديث سنذكره إن شاء الله. قال الإمام الشوكاني: الحديث الأول أخرجه ابن أبي شيبة والضياء في المختارة، والحديث الآخر أخرجه أيضا ابن خزيمة وابن حبان، وقال أبو داود بعد روايتي للحديث: هذا اختصار من حديث قربت للنبي صلى الله عليه وسلم خبزا ولحما فأكله، ثم دعا بالوضوء فتوضأ قبل الظهر، ثم دعا بفضل طعامه فأكل، ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ. يبقى الحديث الإمام أبو داود رواه ثم قال: هذا اختصار من حديث قربت للنبي صلى الله عليه وسلم خبزا ولحما فأكله، يقصد الحديث الذي رواه أحمد، واخدين بالكم؟ لأنه نفس الألفاظ، قربت للنبي صلى الله عليه وسلم خبزا ولحما فأكله، ثم دعا بالوضوء، بالوضوء يعني ماء الوضوء، فتوضأ قبل الظهر، ثم دعا بفضل طعامه فأكل، ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ. إذن هذا الحديث لم يقل فيه كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول هذا اختصار، كأن الراوي تصرف في رواية جابر للحديث فاختصرها بهذا الأسلوب. ده كلام مين؟ اللي يقصده الإمام إيه؟ أبو داود. إذا معنى ذلك إن أبا داود يذهب إلى أن قول رواية جابر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار ليس من ألفاظ جابر، وإنما هذا من إيه؟ ها؟ من عمل الراوي لا يذكر لك اسمه الآن. قال: وقال ابن أبي حاتم في العلل عن أبي نحوه، وزاد: ويمكن أن يكون شعيب بن أبي حمزة حدث به من حفظ فوهم فيه. شعيب ابن أبي حمزة هو ثقة من الثقات، من أوثق الناس، يقول عنه ابن أبي حاتم في العلل إن أبي قال: يمكن أن يكون شعيب بن أبي حمزة حدث به من حفظ فوهم فيه. فقال ابن حبان نحوا مما قاله أبو داود، وله علة أخرى. قال الشافعي في سنن حرملة كما قال الإمام البيهقي: لم يسمع ابن المنكدر هذا الحديث من جابر، إنما سمعه من عبد الله بن محمد ابن عقيل. وقال البخاري في الأوسط، الأوسط يعني إيه؟ التاريخ الأوسط، لأن البخاري له ثلاث تواريخ: الكبير والأوسط والصغير. فقال: قال في الأوسط، والأوسط هذا ليس موجودا بين أيدي الناس الآن، والبعض يقول الأوسط هو الصغير، واخدين بالكم؟ البعض يقول هذا، لأنهم لم يجدوا الأوسط ولم يعني يعصروا عليه، والله أعلم. وقال البخاري في الأوسط يعني في التاريخ الأوسط: حدثنا علي بن المديني قال: قلت لسفيان إن أبا علقمة الفروي روى عن ابن المنكدر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أكل لحما ولم يتوضأ، فقال: أحسبني سمعت ابن المنكدر قال: أخبرني من سمع جابرا. قال الحافظ في التلخيص: ويشهد لأصل الحديث، الحديث له أصل، ما أخرجه البخاري في الصحيح عن سعيد بن الحارث: قلت لجابر الوضوء مما مست النار؟ قال: لا. وهذا يتفق مع كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وللحديث شاهد من حديث محمد بن مسلمة أخرجه الطبراني في الأوسط، ولفظ أكل آخر أمره لحما ثم صلى ولم يتوضأ. والحديث أورده الهيثمي في مجمع الزوائد، وقال فيه يونس ابن أبي خالد ولم أرى من ذكره. قال النووي في شرح مسلم: حديث جابر حديث صحيح، رواه أبو داود والنسائي وغيرهما من أهل السنن بأسانيدهم الصحيحة. طبعا الإمام الشوكاني يعني يريد أن يلفت النظر إلى أن هذا الحديث ضعيف، لأنه لا يريد أن يقال بالنسخ. لو تلاحظوا الإمام ابن حزم ماذا قال في كلام أبي داود وفي كلام أبي حاتم في العلل؟ قال: ومقولة أبي داود، يعني هو ذكره وقال إيه بقى؟ القطع بأن ذلك الحديث مختصر من هذا قول بالظن، والظن أكذب الحديث، بل هما حديثان كما ورد، ده حديث وده حديث. الشيخ الألباني علق على هذا الكلام بعد أن نقله وقال: هذا هو الظاهر. الشيخ الألباني صوب كلام ابن حزم، قال: فإن توهيم الرواة الثقات بدون دليل أو برهان لا يجوز، وقد أيد ما ذاب إليه ابن حزم المحقق احمد شاكر في تعليقه على الترمذي الجزء الاول صفحه 121، وايد ذلك ببعض النقول فراجعه فانه نفيس. هذا كلام الشيخ الالباني، وهذا مما دعاني الى ان اراجع كلام الشيخ احمد شاكر. الشيخ احمد شاكر بقى الكلمه جميله، قال ان فتح الباب بهذا الاسلوب في توهيم الرواه فسيجعل طلاب العلم وعامة الناس يفقدون الثقة في الرواة، لأن روى من أوثق الناس. أجي أنا أقول هذا الكلام الذي قاله أبو حاتم مع الاحتفاظ بمكانته الكبرى، وإنما ننقض بنقد الأئمة الأكابر، لسنا مؤهلين لنقد هؤلاء الأئمة فعنهم نأخذ، وإنما نحن ننقضهم بنقد من؟ الأئمة. يعني كما قال عمر بن الخطاب فررنا من قضاء الله الى قضاء الله، مش كده ولا ايه؟ يعني نحن نفر من قدر الله الى قدر الله، وندفع قدر الله بقدر الله. يعني المرض من قدر الله والعلاج من قدر الله، فنحن ندفع القدر بالقدر ولا ايه؟ نعم. الذنوب من قدر الله علينا، قدر الله علينا اننا اذنبنا، وحينما ندعو ربنا ان يغفر لنا ونتعبد لله ان يغفر لنا وان يمحو سيئاتنا بقدر الله ولا ايه؟ فهو انا نفس الكلام، يعني نرد كلام مع الفارق طبعا كلام، يعني انا بقول ايه قياسا ان صح القياس. قال والحديث يدل على عدم وجوب الوضوء مما مسته النار، وقد تقدم الكلام على ذلك. قال المصنف رحمه الله، مين المصنف؟ الامام ابن تيميه الجد. وهذه النصوص انما تنفي الاجابه لا الاستحباب. شوف الامام العلم الفقيه، النصوص التي نفت الاجابه لم تنفي الاستحباب. ولهذا قال للذي سال انا اتوضا من لحوم الغنم، هل لحوم الغنم الذي ياكل منها تنقض الوضوء؟ لا، لم يقل منه لا تتوضا، بل قال ان شئت فتوضا وان شئت فلا تتوضا. شوف الاستدلال. يبقى معنى ذلك ان الوضوء مما مست النار بقي الاستحباب. قال ولولا ان الوضوء من ذلك مستحب لما اذن فيه. لماذا؟ الدليل على ان قوله ان شئت فتوضا وان شئت فلا، قال لولا ان الوضوء من ذلك مستحب لما، واحد يقول لك ان شئت فتوضا وان شئت فلا يبقى مباح، قال لك لا ده مستحب. لماذا؟ لان الوضوء على الوضوء بدون نقض اسراف وتضييع للماء بغير فائده، فلما كان اسرافا وتضييعا للماء بغير فائده وقال النبي صلى الله عليه وسلم وان شئت فتوضا، يبقى اجاز الوضوء وفي تضييع للماء، يبقى هذا الكلام معناه ايه؟ ان الوضوء للاستحباب. واضح؟ تمام. الباب الثاني باب فضل الوضوء لكل صلاه. نكتفي بهذا القدر اليوم كده، نكتفي بهذا القدر ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 19 من مجالس قراءة كتاب الباعث الحثيث

مصري وقاهري، بينهما ايه؟ عموم مطلق، لان كل قاهري مصري وليس كل مصري قاهري. واضح الكلام؟ يبقى بينهم من بعض عموم ايه؟ ها؟ وخصوص مطلق، لان كل قاهري ها مصري وليس العكس. واضح الكلام؟ لكن انا هنا هضرب لكم مثال ونقرب المساله، مثال فقهي عشان تعرف الكلام ده اتكلمنا فيه في الاصول. لما ياتي النبي عليه الصلاه والسلام ويقول مثلا في الحديث: اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ايه؟ ركعتين. انا عندي هنا الحديث ده بيتعارض مع حديث لا صلاه بعد صلاه العصر، مش كده ولا لا؟ ما بتكلمش بقى عن جواز صلاه الايه، انا بتكلم عن صلاه تحيه المسجد والصلاه بعد العصر. دول بينهما عموم وخصوص وجه. ليه؟ لان قول النبي عليه الصلاه والسلام اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، الحديث ده عام في الزمن، صح ولا لا؟ وخاص في الصلاة. عام في الزمن إذا دخل أحدكم المسجد الفجر، الظهر، العصر، العشاء، في السحور، إذا دخل أحدكم المسجد في أي وقت من الزمن فعليه أن يصلي، مش كده؟ يبقى خاص في الصلاة وعام في الزمن، صح؟ طب حديث لا صلاة بعد صلاة العصر، لا صلاة نكرة في سياق النفي، يبقى عموم في الايه؟ في الصلاة وخصوص في الزمن بعد العصر. يبقى هنا ها عموم وخصوص وجهي ولا مطلق؟ لا وجهي. فهمت الصورة؟ فهنا نفس الكلام لما تيجي تنظر الى قوله الشاذ، هل كله منكر شاذ؟ لا. هل كل شاذ منكر؟ لا، مش زي القاهري والمصري، مفيش عموم وخصوص، وانما يتفقان في وجه ويفترقان في وجه. اتفق في وجه الايه؟ ها المخالفه، وافترق في ثقه الرواه. ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. السلام عليكم ورحمه الله.